وكان في شو اسمه عون المعبود في زيادة ما قرأناه في ويش ذكر عن أحد الرجال وصف أبو داود فكان الأخوان يستشكلون يقول وراك ما تقرأ على الشيخ يقولون ليش ما تقرأ على الشيخ قلت له مو موجود في النسخة اللي معي هو وش زيادة اللي كان واحد أنه كان ما ينام المستلم وصف لي المستلم أي المستلم ابن أخت منصور بن زادان أي في درس أمس أقول في درس أمس أي قال حدثنا الحسن بن علي سمعت يزيد بن هارون يقول رأيت مستلما فكان يقع يمنة ويسرة رأيت مستلما فكان يقع يمنة ويسرة قال الحسن بن علي لم يضع جنبه إلى الأرض 40 سنة رأيت مستلما يقول يزيد بن هارون رأيت مستلما فكان يقع يمنة ويسرة قال الحسن بن علي لم يضع جنبه إلى الأرض 40 سنة قال أبو داود مستلم بن سعيد ابن أخي وابن أخت منصور بن زادان مكث 70 يوما لم يشرب الماء هذا في نفس الاسناد هذا في المتن في عون المعبود ايه؟ وبعدين جاب الحديث لا بعد ما انتهى من الحديث ثم جاء بعد ما انتهى ايش قال حدثنا الحسن بن علي هذه زيادة بعد ال بعد ما قال أبو داود فيه ما في حدثنا الحسن بن علي هذا بعده على طول إيه؟ بعد ما انتهى اللي عندنا في النسخة نعم بعد ما انتهى عنده قال هذا فإني مكاثر بكم الأمم إيه والحديث اللي قبل عن الحسن بن علي عن لا عن أحمد بن إبراهيم قال أحسن قال الحسن بن علي كذا حدثنا قال حدثنا إيه قال حدثنا مبتدأ بحدثنا إيه أبو حدثنا الح... إيه؟ إيه؟ حدثنا أعطاه الحسن... رقم ولا ما أعطاه رقم إلا أعطاه رقم رقم أيضا إيه؟ حدثنا الحسن بن علي قال سمعت يزيد بن هارون يقول رأيت مستلما فكان يقع يمنة ويسرة قال الحسن بن علي لم يضع جنبه إلى الأرض 40 سنة قال أبو داود مستلم بن سعيد بن أخي وابن أختي منصور بن زادان مكث 70 يوما لم يشرب الماء انتهى وتعرض لها ابن عم المعبود ما تعرض لها اي ما شرح فلذلك هو نفسه اللي طبع المتن حطه بين معكوفتين اي والشراح ما شرحوا هذا الكلام إيه كان الله أعلم منها حتى ما مزيودة على ما شرح عليه لعلها في أحد الهوامش ولا التعليقات ودخلوها في المت ولهذا أبو عون المعبود ما تعرض لها وما جاءت في الشرح ولا تعرض لها بالإشارة ولا فكان هذه يعني معناها معناها أن كثير العبادة يعني ها؟ أو معناها أن كثير العبادة يعني كان العبارة هذه يعني مثل خالة أقول خالة كثير العبادة قال منصور بن زادان قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في نكاح المتعة قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا عبد الوارث عن إسماعيل بن أمية عن الزهري قال كنا عند عمر بن عبد العزيز فتذاكرنا متعة النساء فقال له رجل يقال له ربيع بن سبرة أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنها في حجة الوداع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في نكاح المتعة أي في تحريمه وأنه محرم ونكاح المتعة هو النكاح إلى أجل فإذا جاء الأجل انتهى العقد وكان ذلك سائغا ولكنه نسخ وبقي محرما وحكما مستمرا تحريمه